ولا غير كوره نورمال نعطيك نص ساعه بيان سور فين علاش عطيتهم لكم حاولوا تستافدوا من هذه الحصه اللي عنده سؤال يطرحوا واذا ما عندكمش اسئله وفهمتوا كلش خلاص بيان ماذا بيا تقولوا فهمتوا كلش استاذه اعطينا اسئله ساهل لك صار ماشي كيما تاع الاسئله وعلى اللي فات كان واعر لا لا ما كانش واعر نفس النموذج كيفاش نفس النموذج هذا نعطيكم 20 سؤال كل سؤال عليه واحد حاجه مليحه طب حاجه مليحه معليش حطهم هنا لا لا سيدي بديت لهم هذه المرة نمد لكم هاي لك هذا هذه المرة راح نصدق لكم نيمار لا لا خلاص خلاص ندللوكم نوديكم سيغ 20 ونزيدكم كاع زوج نقطات. كي اللي عطاني اكسبوزي كي اللي ما عطانيش اكسبوزي بلوس دو بوان. واش من كحول كاين واحد ربعة ولا خمسة داروا عند الميم اللي غناطيسي فين سيبو هنا سيبو هنا سيبو هنا سيبو هنا داروا كوبي كاع كلهم ماشي كوبي يعني وابارامون واحد ولا وحدة دارت هذاك الاكسبوزي وعطاته لهم نقلوه لا فصوغ يعني بعد نهار ليكزامان ما احتفظتش بهم نهار ليكزامان نجيبهم ودوك الواحد يدير البحث تاعو زاد مليح تصيبوهم تقراوهم الى غير ذلك زميلكم يطرح سؤال تحبوا تسمعوا معاها وي هما كاسك لا ميم شوز بالنيه شو لا تفهموا لا ديفيرونس بيناتهم انه الفعل المبرر جا من بعد هو سيدي اسيا اكسان فوالا هو شاف باللي تاع الفعل المبرر ناقص دونك اضاف له فعاليه ذاتيه هذا ما كان دونك اضاف له انه الناس في تبني سلوك صحي او سلوك مرضي لا يعود فقط الى المعتقدات تاعهم النية وللنورم تاع المجتمع وإنما يعود أيضا إلى الفعالية الذاتية هذا دونك أضاف الفعالية الذاتية التربية الصحية تكون بكم بالنسبة للأصحاء على المرضى في بداية مرضهم بداية المرض بالتربية العلاجية مع المرضى مع المرضى العضويين والمرضى النفسيين لا لا حتى مع المرضى النفسيين في البداية أو مع الأصحاء شنو ما كاين الصحية مع الأصحاء ومع الأطباء الصحة وبداية المرض الصحية والتربية العلاجية مع الأصحاء ومع المرضى في بداية المرض. لا لا التربية العلاجية التربية العلاجية مع المرضى العلاجية مع المرضى الصحية مع الأصحاء ولا بداية المرض. مش قصدنا أستاذ المرضى نفسيين وعندهم عضوي ولمرات لمرات أورغانيك ولمرات بسيشيك في أستاذة قلنا المرض يعني المريض يكون مرض عندنا زي تابي دينا وين الأولى هي الكتاب المرض بعد ذلك الموت هذا نسميه استجابات المرض استجابات المرض les réactions du patient du malade quand on fait l'annonce du diagnostic عندنا le déni car من بعد عندنا l'acceptation ومن بعد l'adaptation ماشي سنة زيد واسمينا ما كاش يا باي باي سي سي ميتومانيا ما عنده بروبليم في دماغه سراق ميتو من كذاب مالا ندرو مالا ما نجري مالي حرق هو في الحقيقة كليب تمنو هادو ما قارش كيش زين المحارم هي الأولانية إيدو فيل نسست نسست خلاص فهمتوا كلش مراقبة ذاتية خدمية النمذجة فوالا سيلف توك الحديث الداخلي لافيرماسيون دو سوا تقنية تأكيد الذات لا غولاكساسيون نقدروا نعتبروها أيضا سلوكية معرفية فوالا لا ديسونسيبيليزاسيون سيستيماتيك حساسية دونك هادو هما لي تكنيك لي ريبوند كي روفيان ا شاك فوا هاد مع الموجة الثالثة تاع العلاج السلوكي المعرفي عندنا تقنية تاع العلاج الجدلي تاع مارشال لينهان هذا يعالج سورتو اضطرابات الشخصية ليس ما يعالجش الاضطراب في حد ذاته يعالج لي تخوب دو بيرسوناليتي العلاج الجدلي La thérapie dialectique, on sera la thérapie dialectique. Oui? Oui, je vais vous donner le jeu de rôle de l'élection animale. Donc, on a aussi le village de Young. Le village de Mouchatatat, le rire Moutakaïfa. هدف الموجة الثالثة. تاع العلاج السلوكي المعرفي كاين ناس بيان سور يفو فير دي فورماسيون لا لا فلاصه فوالا وي بون بور نو باش جو في با بوبليسيتي فوالا دونك سي مي سي فري يديروا لا لا فورماسيون استاذة بالنسبة للعلاج بالراس تاع الاطفال للاطفال قلنا بلي سي سي تستعمل الراس Kawasila, c'est beaucoup plus pour établir l'alliance thérapeutique. C'est beaucoup plus. C'est pas pour les psychanalystes, il y a pas besoin qu'un aidage physique. La thérapie par le jeu. Mais chez les, mais par le jeu, par le dessin, même le dessin. Donc le jeu aussi, c'est une technique thérapeutique pour les enfants. Mais c'est beaucoup plus dans le cadre de, d'établir, de réaliser la relation thérapeutique ou, la relation, ou l'alliance thérapeutique. Non. Jung. C'est ça. Jung. Gustav Jung. Y-U-N-G. ولا خلي يونغ جيفري يونغ لاخر اي غريك او يو ان جي لاخر تاع او ان جي يونغ تحليلي من اتباع فرويد يونغ جوستاف يونغ هو اللي جاب اللي تكلم على لا شعور الجمعي لانكونسيون كوليكتيف فوالا هو اللي اضاف هذا يونغ اللي هو سلوكي معرفي مي اخذ كثير دايور هو اللي عاودوا رجعوا انه التحليل النفسي جاء عنده حاجات يجب ان ناخذها بعين الاعتبار. اعطوا الاعتبار للتحليل النفسي. من بينها انه يونغ يعاود يرجع الى المراحل الاولى من حياه الطفل، وانها هي التي تحدد هذه الانساق او المخططات الغير متكيفه. سكتير يونغ وستار تاع الاخر جيفري يونغ. دونك العلاج تاعو اسمه جيفري يونغ، ماشي تحليلي هذاك تاع سلوكي معرفي. دونك تقعدوا في شكون في يونغ ويونغ تقعدوا فاش تقعدوا لنا سؤال في اكزام هذا قالوا لك حوسوا عليه دابا شكون هذا قال ماشي اكزام اي كومبا شنو ما يكونش اكزام شكون قال لكم هذا السؤال؟ واحد الاستاذه استاذه تسمى ما هو الفرق بين يونغ ويونغ ومن بعد شفتوها مازال بصح هذا جاوبت لكم عليه الاسبوع اللي فات كيفاش ما جاوبتوش عليه؟ قلت لنا واحد عالم في علم النفس الاجتماعي ما قلتكمش قلت لك التحليل النفسي واضاف مفهوم لانكونسيون كوليكتيف او لا شعور الجمعي ويونغ اللي هو سلوكي معرفي جاب هذا النموذج تاع المعتقدات او المخططات الغير متكيفه. كيفاش حاجه تقراوها بعد ما تعرفوش تجاوبوا عليها؟ تقريناهاش استاذه هي تطرح لا كيستيون صح ما عرفتوهاش على اي اساس ستطرحون هذا السؤال؟ مازال خلاص جاها في راسها طرحت هذا السؤال مازال يشيرشيش معناتها يونغ ويونغ يبقى خلاص هذا هو الجواب شكرا سيد بسيط جدا نعم كان تكنيك تاع العلاج السلوكي المعرفي تاع يونغ يونغ يونغ فوالا ما تحبوش تكونوا عاقلين الحصه الاخيره خلو سوفونير فوالا هما نحتفظ بخ خبره ايجابيه حتى تنعكس عليكم يوم الامتحان خير ملي اخذها سلبيه وتنعكس عليكم سلبا خلاص استاذ احمد فوالا لا لا اذا كانت سلبيه سلبي لا بابا لا 20 سؤال وي لا باش يكسر دونك حاجه مليحه كلش تحمي السمين المعني في روجرز يعني حنا كل واش قريبه صحيح راح تفيدوا به المرضى تاعكم Apparemment, pour faire mes classes. Je rêve, où je t'ai tout câble, où je suis. Ça, dans le monde, on a fait un peu de temps. Je rêve, où je t'ai tout câble. بوليكوبي شحال هاد بوليكوبي زوج احنا لي بوليكوبي صافا تاع نهضر من العزيز حبس كوب واحد ديري البحث انا ما تطلع ليش قاعده ما تطلع ليش شحال تدي في الاسهم؟ 3.5 هي وسيده بعدا والله حسيت انك طلعت تدي طلعت ما حبيتش طلع شحال تجي لي تي ستار في الاسهم؟ اليوم بالتربية عطاني 12 عند بوشيشة عطاني 12 10 سنين اوراج هذا في الكلام فرنسي هذا